بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم، وقد علمنا سابقا أنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: إن الحلال بين واضح، لا إشكال فيه ولا لبس فيه، والحرام بين واضح لا إشكال فيه، وبينهما أمور مشتبهات ملتبسات. الحلال بين، قد بينه الله عز وجل في كتابه، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من المآكل والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحرام، الحلال من المآكل، أحل الله الطيبات من المآكل والمشارب وغيرها. الفواكه والخضار وسائر المآكل هي بينة واضحة. ما يأتي أحد يسأل عن التفاح هل هو حلال ولا حرام، ولا عن البرتقال ولا، هذه أمور واضحة. ما أحد يسأل عن الغنم، عن الإبل، عن البقر هل هي حلال أو حرام، كل الناس تعلم أن هذا حلال. ما يسأل أحد عن كسب الإنسان الذي يتعب فيه بجهده، وعن المال الإرث الذي يرثه من الميت، ولا عن الهبة التي توهب له. هل الحلال بين والحرام بين، كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، بين في كتاب الله عز وجل. والمحرمات من النساء أمر بين وواضح. ومن اللباس ومن الشراب، هذه أمور واضحة. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بعض الأمور مشتبهة حتى عند بعض العلماء تلتبس عليه، إما لوجود نصوص تبيح ذلك الشيء ونصوص تحرم. فيذهب بعضهم إلى هذا النص مثل لحوم الخيل وغيرها، هذه محل خلاف بين العلماء، فيأتي هذا ويحلل ويأتي هذا ويحرم. هذه أمور فيها نوع من الاشتباه، هذا النوع من المعاملة من العلماء من يرى أنه جائز، مثل مسألة التورق، تشتري سلعة من شخص بأجل ثم تبيعها على شخص آخر بقصد أنك تأخذ المال، من العلماء وهم الأكثر يجيزونه، ومنهم من يمنعها. فهناك بين البين الحلال البين وبين الحرام البين الواضح هناك أمور مشتبهات مختلف فيها، والخلاف ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له وجه من النظر، فبعض الخلاف له وجه، فهذا هو الذي يوقع الإنسان في حرج، أفعل أو لا أفعل. هناك أمور تشتبه على الإنسان لعدم قناعته بدليلها، أو تشتبه على الإنسان لعدم معرفة سببها عن الطريق الذي دخلت عليه منه، هل هو طريق مباح أو ليس بمباح، في أنواع من أنواع الكسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الأمرين الحلال والحرام لأن هذا لا إشكال فيه، فالحلال يجوز فعله بلا تردد والحرام يجب تركه بلا تردد، لكن بينهما أمور مشتبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من اتقى الشبهات علم أن هذا الأمر فيه شبهة فهو لا يقطع بصحته ولا بحله فتركه، فهذا أولى لدينه خوفا أن يقع في الحرام. اتقى الشبهة استبرأ لدينه، يخشى أن يقع في شيء من الحرام فيأثم بذلك، فهو استبرأ لدينه. واستبرأ لعرضه، لأن بعض الناس قد يفعل شيء هو من المشتبه فيه ويأخذ بفتوى من يقول بحله، لكن الناس تقع في عرضه، فلان يأكل الحرام، فلان يتعامل بالحرام، فلان لا يتورع عن الحرام، فيقعون في عرضه في ذمه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه، طلب البراءة لعرضه حتى يكون عرضه مصونا من القدح فيه وحتى لا يؤثر على دينه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولأن من ترك الشبهات فهو لترك الحرام، فهو بترك الحرام أولى. هذا الأمر فيه شبهة وترك، فكيف بالحرام البين؟ هل تظن أن من يترك المشتبهات أو المتشابهات عليه أنه يقع في الحرام الصريح؟ هذا النكاح فيه خلاف، هل هو حلال أو يتركه؟ هل تظن أنه يقع في أمر محرم واتضحت الأدلة عليه؟ لا يمكن أبدا. هذا المأكل مختلف فيه، هل ترى أنه يترك هذا المختلف فيه ويفعل ما يقطع بأنه حرام وأنه لا خلاف فيه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. انظر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الحرمات الأمور المحرمة حولها حمى. هذه أمور قد تكون مكروهة، قد تكون مختلفا فيها. فلو أن إنسانا الحمى يعني كانوا يتخذون حول المزارع وحول بعض الأماكن حمى حتى لا يقرب الناس منها، حتى لا يقربوا من هذا من هذه الزراعة يضعون حمى حولها. يقول كالراعي يرعى حول الحمى، عنده مزرعة محمية فهو يرعى حولها، فمرة تند منه شاه فتدخل إلى المزرعة وتأكل. لكن الذي يبتعد لا يمكن أن يقع في هذا الحمى. يقول هذا الذي لا يجتنب المتشابهات كالذي يرعى حول الحمى، مرة يضبط نفسه ومرة يدخل على المحرم ويفعله. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان للمدينة حمى معروف، ترعى فيه إبل الصدقة ونحوها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذه الحمى جعله الله عز وجل عن المحرمات، هذا الأمر مكروه ابتعد عنه، فمن اجتنب المكروه فهو أولى أن يجتنب الحرام، ومن اجتنب المختلف فيه أولى أن يجتنب المتفق عليه، ومن اجتنب ما يظن أنه محرم أولى أن يجتنب ما يقطع أنه محرم. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني بعض الناس يسأل عن معاملة من المعاملات وفيها خلاف بين العلماء، فهو يريد أن يسمع فقط من يقول له يجوز حتى يفعل. هذا ربا، هذا كذا. قال ما دام قال هنا من العلماء من قال ما يجوز فأنا أفعله. إذن هو الآن في تجرؤه على هذا المختلف فيه وعلى المتشابه يوشك أن يرتع في الحرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من هذا، حلال بين وحرام بين وأمور مشتبهات بين الموقف منها، أن المؤمن يجتنب هذه المتشابهات خوفا من أن يقع في الحرام البين، لأنها وضعت سياج. يعني أنت الآن حتى في المحرمات بعض الأمور السياج قد يكون محرما وقد يكون من المكروهات، لكن أحيانا يكون حتى المحرم الأعظم مفسدة وضع حوله سياج من بقية المحرمات التي هي أقل منه مفسدة. لو نظرنا مثلا إلى الزنا، هو محرم وهذا لا إشكال فيه، لكنه وضع حوله مجموعة من المحرمات كسد للذرائع ووقاية من الوقوع فيه. حرم على الإنسان أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أو أن يمسها أو أن يتكلم معها بكلام لا يحل ولا يجوز، وحرم عليها حتى إذا كان في رجلها خلخال أن تحركه مخافة أن تؤثر على قلبه. إذن هذه أمور منعت حماية للعرض، حماية للعرض خوفا من أن يقتحم الإنسان إلى الحرام. حرمت الخلوة، حرم السفر بالمرأة وحدها. حرم أن تسافر المرأة من غير محرم، حرم على الرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له، حرم أن ينظر إليها. كل هذا لماذا؟ سياج لحماية العرض، خوفا من أن يقع الإنسان فيما هو أعظم. هذه محرمات لكنها سياج. النفس، قتل النفس أمر عظيم، ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني أمر ليس سهلا، ومع هذا أمر الله عز وجل ونهى أن يشير حتى تشير لأخيك المسلم بحديدة مخافة أن يأتي الشيطان ويوقعها عليه، ودعا إلى المحبة وإلى الألفة وإلى كل أمر يسبب الألفة، وحذر من كل ما من شأنه أن يسبب الفتنة. ثم بعد أن قرر هذا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم بكلام موجز رائع، قال: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني هذه المضغة صغيرة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الأول كان في الظاهر وهذا في الباطن. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالجوارح كلها القلب ببثابة الملك، والجوارح جنود له تأتمر بأمره، إن أمرها بخير عملت وإن أمرها بشر عملت، فهو ملك الأعضاء وكلها تصدر عن أمره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا بكلام موجز: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. العين لا يمكن أن تنظر إلى محرم إذا كان القلب سليما، فإن في القلب وازعا يمنعها من النظر إلى ما حرم الله. اللسان لا يمكن أن يتجاوز في الكلام ويتكلم بكلام محرم، الأذن لا يمكن أن تسمع محرما، اليد لا يمكن أن تبطش في أمر محرم وأمر لا يحل، الرجل لا يمكن أن تمشي إلى محرم، الأعضاء جميعا كلها تأتمر بأمر القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صلحت صلح الجسد كله. بعض الناس الآن تجد عنده تقصير، إذا قلت له هذا قال: يا أخي الإيمان في القلب. يا أخي صل. قال: الإيمان في القلب. يا أخي لا تتكلم بهذا الكلام لا يحل. قال: الإيمان في القلب. لا تنظر إلى هذه الأشياء. قال: الإيمان في القلب. لا تسمع. قال: الإيمان في القلب. هل هذا كلامه صحيح؟ ليس صحيح. ولهذا لما رأى عمر رجل يلهو في صلاة منشغل قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت بقية الجوارح، لأنها تأتمر بأمر القلب، فهي دليل على صلاحه وقد تكون دليلا على فساده. فإذا رأيت الإنسان مستقيما في جوارحه فاعلم أن قلبه فيه صلاح وفيه خير، أن في قلبه صلاحا وخيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب ذكر العلماء أنه يمرض ويصح ويموت. القلب هذا قد يكون سليما معافى، وهذا هو الذي كتب الله له النجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم الصحيح المعافى هو الذي ينجو وينجو صاحبه يوم القيامة. وهناك قلوب مريضة، في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا، هذه قلوب المنافقين، مرض نفاق في قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة. وقد يكون القلب ميت كقلب الكافر، ولهذا يعني يقول بعضهم يعني هذا الذي يأتيه الشيطان هو قلبه سليم، والشيطان يحاول أن يقتحم هذا الحصن ولا يستطيع، وإذا استطاع فإنه يهرب من ذكر الله عز وجل. ولهذا قالوا إن قلوب الكفار هي كالبيوت الخراب، كالبيوت الخراب، يدخل ويخرج على كيفه. أما قلب المؤمن فهو قلب محصن بذكر الله عز وجل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلوبهم مطمئنة بذكر الله عز وجل، وهي محمية بذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. خناس، إذا ذكرت الله عز وجل خنس، وإذا غفل الإنسان عن ذكر الله رجع. فكلما ذكرنا الله عز وجل كلما أبعد الشيطان عنا. ونحن نحتاج إلى تصفية قلوبنا وإلى حمايتها من كيد الشيطان. فالمؤمن قلبه ممتلئ بحب الله عز وجل وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي الإنسان أن يعول على القلب فقط ويدعي دعوة أخرى. ولهذا يعني في الإيمان مثلا يكون هو الإيمان يكون تصديق، لا بد أن يكون القلب ممتلئا بهذا الإيمان، وأن ينطق بلسانه وأن يعمل بجوارحه، لأنه متى ما صلح هذا القلب صلح اللسان وصلحت سائر الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أصلح الله قلوبنا جميعا وجعلها من القلوب السليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. استنى، نعم تفضل. حياك الله. سؤالين خفيفين. تفضل. واحد في المسبوق، نعم، على الإمام في الجلسة الأخيرة التي سيطلق فيها السلام، كم من صلاة أنا خلطت جلست معه، لكن هذا الإمام عليه سجود بعدي، فهل آتي معه سجود بعدي حينا عندما يأتي أو بعد أن آتي ما فاتني فيه في الصلاة؟ نعم. أو لا آتي به؟ نعم. هذا سؤال. نعم. إذا سمحت جزاك الله خير سألك سؤال آخر خفيف. وهو سهوت عن سجدة، السجود كما تعلم سيدي الشيخ فرض من فروض الصلاة، سهوت على سجدة واحدة وقمت لآتي بالركعة الثانية أو الثالثة والركعة، لكن تذكرت السهو عندما شرعت في الركعة الثانية بتلاوة الفاتحة بالتكبيرة وتلاوة الفاتحة، فهل من الأفضل أن أرجع وآتي بالسجود سجودا واحدا أو سجودين